نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لكم السامعين والسامعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا طالب طب وأكثر وقتي مشغول بالدراسة وأخشى أن أهجر القرآن، فكيف يكون لي الموازنة بين ذلك؟ وجهونا وأرشدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إنك طالب طب وأن وقتك أكثره مشغول بالدراسة وتخشى أن تهجر القرآن. أولا أعانك الله وأنت في خير وفي علم شريف أيضا كذلك علم الطب، ومعلوم حاجة الناس إليه وأهميته، وأنت إن شاء الله في ميدان كبير وشريف بإذن الله. وأيضا حرصك جزاك الله خيرا على كتاب الله عز وجل والاقتراب منه، وأنك تخشى أن تكون قد هجرته، أيضا هذا إن شاء الله يدل على إن شاء الله ما فيك من خير وصلاح، ووجزاك الله خيرا وعنك الله وسددك. لكن أولا لتعلم حفظك الله أن يعني قراءة القرآن ليست واجبة في غير الصلاة مثلا، وهجر القرآن كما يقول العلماء هو عدم العمل به، هجر القرآن هو عدم العمل به. أما القراءة لو أنك لم تقرأ إلا مثلا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في مرة مرتين أو نحو ذلك، هذا خير كثير. فقراءة القرآن ليست واجبة يعني في كل وقت وحين، لكن لا شك أن قراءة القرآن من أفضل القربات ومن أشرفها، ومن نعمة على عبده أن ينعم عليه بأن يحب القرآن وأن يقرأه وأن يتلذذ وهو يقرأ كتاب الله، وأن يستحضر أن الله يخاطبه خطابا خاصا بهذا القرآن الكريم. ولهذا يعني قراءة القرآن لا شك أنها من أفضل القربات، وأيضا كثرة القراءة والتأمل والتدبر من أفضل العبادات. لكن كما قال يعني ليس واجبا، ولا يقال إن من لم يقرأ القرآن في مدة معينة أو شيء أنه مستحق للعقوبة، أبدا لا يقول أحد يعني. وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن قراءة القرآن فرض واجب على كل مسلم في كل 3 أيام أو كل شهر، أو وإنما مطلوب الأكثر منه قدر الإمكان وحسب الطاقة، وحسب أيضا يعني ما لا يؤثر على مسؤولية أخرى. ولهذا أنت على خير كثير، والحمد لله في أوقات فراغك أو في أوقات إجازاتك أو في أوقات التي يعني في صلواتك في انتظار الصلاة قد تبكر المسجد مثلا وتقرأ ما تيسر، أو صلاة الليل أو صلاة النافلة تقرأ فيها، هذا كله كافي، وعانك الله وجزاك الله خيرا. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج أيضا، هذه سائلة تقول: أسأل فضيلة الشيخ، أنا سيدة بال50 من عمري، ليس لدي دخل خاص ومديونة والله شاهد على ذلك، زوجي يدعي ضيق الحال ولا يعطيني، وإذا أعطاني يعيرني، عندي ولد وبنت موظفين، ولدي الله يوفقه شايل هم الأسرة وينفق علينا، وبنتي موظفة براتب كبير وأنا أربي ابنها فهي مطلقة، ولكن لا تعطيني أي ريال وتصرف على نفسها ببذخ كبير ولا تعطيني شيء برغم أني أحمل مسؤولية ابنها بالكامل، وهي تدعي أنها مشغولة وترفض أن تتحمل أبسط شيء يخصه، أذاكر له وأنومه وأهتم بكل شيء من نظافة. كلمتها كم مرة أني أحتاج للمال وترفض بحجة أنه ليس لديها، وأنا أرى السيارات وعيادات التجميل والمجوهرات والسفر، والله إني أنام بعض الليالي جائعة وهي تأكل في أفخم المطاعم، ماذا أفعل؟ أدعو كثيرا عليها، حاولت ألا أدعو أخاف، لكن أقسم بالله لا إراديا أقوم بالدعاء عليها وأتحسب فيها ودموعي تسبقني، ماذا أفعل؟ وجهوني، فليس لدي دخل خاص بي. جزاك الله على هذا السؤال وهذه التفاصيل. وعلى كل حال لا شك طبعا أن يعني ما ذكرتيه يعني إن كان كما تقولين لا شك أنه ما كان ينبغي لا من البنت ولا من الزوج، كان الزوج مسؤول عن الإنفاق ولا شك طبعا، وعليه أن ينفق قدر ما يستطيع، والبنت أيضا من البر أن تحسن إليك، ولا سيما إذا كانت هي كما تتصفين بأنها ميسورة الحال وأنها عندها دخل يعني ليس قليلا، فما هذا يعني كان ينبغي أن لا شك تحفظ حق أمها ووالدتها. ولكن على كل حال مهما كان يعني الذي يعني أنصح به جزاك الله خيرا أنك لا ينبغي أن تدعي عليها، وإنما أدعي لها بالصلاح والهداية وحسن الحال، ويعني فلا تدعي بما يضر، لأنها يعني ما يضرها وهو لا ينفعك، لو أجاب الله الدعاء سوف يضره وهو لا ينفعك، بينما إذا هداها الله عز وجل فهو ينفعك وينفعها، فاجتهدي في الدعاء لها. وكانت إن كان كما ذكرت يعني واقعا فأنصح بأن تجتهدي في الدعاء لها، وأن الله يردها ويهديها وأن يعني ينير بصيرتها لكي ترجع إلى أمها وتقوم بحق والدتها، هذا خير، فادعي لها بما ينفعك وينفعها، وأن يعني يهديها إلى أن تبركي وأن تكون محسنة ويزيد إحسان إلى إحسانها، هذا هو الذي أراه لك وأنصح به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: أنا أشتغل في شركة تبعد 90 كيلومترا ذهابا عن بيتي، وأسوق يوميا ذهابا وإيابا 180 كيلومترا، زملائي في العمل يجمعون ويقصرون صلاة الظهر والعصر، مع العلم أننا نعمل في مكان مريح ونظيف وعملنا عمل مكتبي. يقول: أنا أعلم أن عندنا رخصة، لكن قلبي خائف أن تعتبر صلاتي ناقصة، مع العلم بأنني التزمت بالصلاة منذ شهرين فقط بعد انقطاع سنين طويلة عنها، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا، والحمد لله الذي ردك ربك إلى الصلاة، والحمد لله، ولهذا عليك أن تكثر التوبة والاستغفار، وهذا انقطاع خطير يعني، ولكن إن شاء الله أنك تستمر على الخير والصلاح. لكن على كل حال مهما كان المسافة التي ذكرتها 90 كيلو هذه يعني مسافة سفر، تسمى سفر يعني، ولهذا يعني الجمع والقصر سائغ إن شاء الله، وخاصة إذا كنت تصلون وأنتم في الطريق فنعم تجمع وتقصر، وإذا كنتم في محل العمل فقد يعني تقصرون ولا تجمعون إذا كنتم لستم بحاجة للجمع، لستم بحاجة للجمع، أما إذا كنتم بحاجة للجمع فلا مانع أن تجمعوا، وكذلك إذا كنت في السفر في الطريق فإنكم تجمعون وتقصرون، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج سائل يقول في رسالة فضيلة الشيخ: منعت زوجتي من مكان معين وقلت لها أنت طالق بالثلاث بنية المنع، فماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ ما كان ينبغي أن تجعل الطلاق هو يعني سبيل التهديد والوعيد، هذا خطأ كبير، ولهذا أنصحك بأن تراجع نفسك، يعني لا لا لا تجعل الطلاق هو وسيلة التهديد ووسيلة يعني تظن أن هذا مما يؤدي بالمرأة أو مما يحسن سلوكها أو مما يرتب بيتك، لا، هذا أحيانا قد يعني تفرط الأمور منك وقد تضيع نفسك ويضيع بيتك إلى آخره. لكن على كل حال الذي يظهر أنه يعني فعل هذا قد يكون ما دام أن قصدك هو المنع فإنك تكفر كفارة يمين إذا لم يتحقق ما منعتها منه فتكفر كفارة اليمين ولا تعود إن شاء الله، ولا تجعل الطلاق هو الذي يعني يسبق إلى لسانك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. السائل يقول لدي موقع إلكتروني أعرض فيه منتجات للبيع ولكن أوفرها حسب طلب العميل، هل يجوز لي هذا علما بأنني لا أملكها وأشتريها من السوق بعد طلب العميل لها لإحدى السلع المعروضة لدي؟ لا مانع إذا كان لا تبيعها إلا بعد أن تملكها، أما أن تبيعها قبل أن تملكها لا، هذا لا يجوز. لا مانع أن تعد الزبون وأنا أحضر لك الشيء فلاني، لكنك لا تبيعه إلا بعد أن يدخل في ملكك، فتدخل البضاعة في ملكك وتملكها وتأتي لك ثم بعد ذلك تدفعها إلى الزبون. أما أن تبيعها وأنت لم تمتلكها لا، إلا إذا كان هو وكلك توكيلا، إذا وكلك فلما تشتريك وكيل، أما إذا كنت كمالك فلا بد أن تملكها أولا وتدخل ملكك ثم تبيعها على الزبون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول أنا شاب كنت أطلب العلم وأفعل السنن والعبادة، ولكن أصابني منذ 5 أشهر أو أكثر ما يؤلمني الآن هو وساوس الكفر، فأنا دائما عند سماع القرآن الكريم أو أي شيء في الدين أضحك وأبتسم وأشعر أنني مستهزئ بالدين وأنني كافر، فأعيد الشهادتين والوضوء، وأيضا عندي وساوس في الوضوء لا أستطيع مسح جميع رأسي ولا غسل أصابع رجلي، أيضا بلغ بي الوسواس في نطق الحروف مبلغا عظيما، فأنا لا أستطيع أن أكمل التشهد والفاتحة، أجد صعوبة عظيمة في نطقها، أحيانا يخرج مني أصوات من الغضب عندما أكرر هذه الحروف، فهل تبطل صلاتي؟ توجيهكم أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. هذا كما أقول يعني السؤال عن الوسواس يكثر جدا في هذه البرامج المباركة، وقد أجاب عنها المشايخ إجابة جميلة ومباركة وموفقة وفيها الكفاية، ولكنه أشك أنه يعاد هذا السؤال ويحسن إعادة الجواب لأنه يكثر حقيقة يعني، ولهذا هذا وسواس، وهو أرجو أنه لا يضرك إن شاء الله، وإنما هو نوع فعل نوع من الوسواس، ويعني كما يعني قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فلا لا لا لا تلتفت إليه ولا يضرك إن شاء الله. وفيما يتعلق بالوضوء اجتهد أن تتوضأ كما يتوضأ المسلمون، ولا تلتفت إلى يعني ما يرد على خاطرك أنه قد وصل الماء إلى الجزء هذا أو لم يصل أو إلى آخره، هذه كلها تلتفت. توضأ الوضوء المعتاد، اغسل الأعضاء 3 مرات وامسح رأسك مرة واحدة وتمضغ وتشك كما يفعل غيرك من المسلمين، وهذا يكفي إن شاء الله. ويعني أهم شيء أن تترك الاسترسال لهذا الوسواس ولا تلتفت إليه كما ذكر أهل العلم سواء من الفقهاء أو من المختصين من في علم النفس ونحوه، فلا تلتفت إليه فإنه لا يضرك بإذن الله. وأيضا يعني قد يفيدك في هذا المحافظة على الأذكار والأوراد الشرعية في الصباح والمساء وأذكار الطعام والدخول إلى آخره، هذه تفيد بإذن الله، وخاصة إذا أدى الإنسان بتدبر وحسن تعلق بالله عز وجل فإنها يعني تزيل ما في النفس من حرج وفي نفسي من خلجات ومن وسواس. وأيضا قراءة القرآن أيضا بتدبر، وأيضا أكثر للدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل، فإن هذا كله ينفع بإذن الله. كذلك أيضا يعني إذا رأيت أن هناك حاجة إلى أن تراجع الطبيب المختص فلا مانع، لا حرج أن تراجع الطبيب المختص، وقد يعطي يعني أدوية تفيد في تهدية النفس أو في صرف ما أحيانا بعض هذه الخلاجات، فلا مانع من مراجعة المختصين النفسيين في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، سائل يسأل عن زكاة الأسهم، يقول إذا كان لشخص 1000 سهم في إحدى الشركات قيمتها الإسمية 10,000 ريال بينما قيمتها السوقية 30,000 ريال، فهل الشركة تزكي القيمة السوقية أم أنها تزكي القيمة الإسمية فقط والمساهم يزكي القيمة السوقية بعد خصم القيمة الإسمية؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. لا، الأسهم هذه لا شك أنها تزكى طبعا، فإن كانت الشركة تزكي فهذا يكفي، ولكنها يجب أن تزكى بسعر يومها لا الإسمية ولا السوقية، إنما حينما تحل الزكاة لو فرضها حلت في رجب ولا في رمضان ينظر قيمتها في رمضان وتزكى في سعرها وقت حلول الزكاة، وقت حلول الزكاة ينظر قيمة الأسهم وتزكى، فإن كانت شركة تزكي فهذا يكفي، وإلا أنت المسؤول، المسؤول الحقيقي على المالك. فإذا كانت الشركة تزكي وفي نظامها فعلا تقول للشركاء أن الشركة تزكي فالحمد لله، ولكن كما قلنا الزكاة تكون بسعر وقت حلول الزكاة، سعر الأسهم لا نقول سوقية ولا نقول إسمية ولا نقول دفترية، إنما نقول في وقت قد تكون هي السوقية، لكن هذا المقصود هو وقت حلول الزكاة ينظر قيمة الأسهم وتزكى الزكاة 2.5% فتزكى بسعر وقت وجوب الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا هذا السؤال عن الزكاة، يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال، كم زكاة المال الورقي الذي يدور عليه الحول؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الورقي السعودي هو الفضة، ما هو أصله يعني مأخوذ من الفضة، والفضة نصاب الريال السعودي بالمئة درهم هي تقابل 56 ريال من الفضة، 56 ريال فضة معدن الفضة. ثم تنظر الآن كم تساوي 56 فضة، كم تساوي ورقيا؟ أنا لا أعرف طبعا، إنما تسأل البنوك أو تسأل الصرافين أو المختصين الذين يعرفون سعر الذهب والفضة كم قيمتها. فالنصاب 56 ريال فضة، تنظر فيها كم تقامل من الأوراق، يعني مثلا يعني قبل 10 سنوات كانت 56 فضة تساوي 800 ريال، قبل 3 سنوات كانت تساوي حوالي 1820 مثلا، فتختلف طبعا. ولهذا عليك أن تسأل المختصين والصارفة يعني كم الزكاة الفضة. أما الذهب فطبعا النصاب 85 جرام، إذا بلغ الإنسان ما يملكه من الذهب 85 جرام فأكثر ففيه الزكاة. والجنيه السعودي نصابه إذا بلغ الإنسان يملك 11 جنيه وثلاث أرباع جنيه يكون يعني بلغ النصاب، وكما قلنا في الجرامات 85 جرام. ولا مانع أن يدفع الذهب بالفضة والذهب بالفضة، لكنه ينظر كم قيمتها كما قلنا، فانظر كم 56 ريال فضة كم تساوي من العملة الورقية، وهذه يسأل عنها الصيارفة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، شكر الله له والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534700. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.